وملوغها مثلا للمؤمنين رؤوف رحيم، وصل النبي عليه الصلاه والسلام مثلا. انما هناك بالفرق هي لله عز وجل لا ينازع فيها مطلقا، وهي من جمله الربوبيات سبحانه وتعالى. والحديث الصحيح صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: العظمه لدائي والكبرياء لدائي، فمن نازعني في واحد منهما التقوه في النار. لا ينازع ربه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يسير في حله جديده يتنفطر فيها انخسف الله به الارض، فهو يتجلجل فيها الى الان. انا بتكلم عايز اتخبط لحد ما النبي بيتكلم عليه الصلاه، وكان في مكانه قبلنا. ومع التواضع تكون المعونه. ان فرعون علا في الارض، وهي في اجماع حدنيها علا في الارض على القول الشرعي، والذي ارتفع الى تحت ولعله يتكبر ويعمل في النهايه انتهي يعني في الارض. ولذلك كان الخفاء موجود اللي كان عام، كما ذكر ابن جوزي وغيره من الكتب المتقدمه التي توجد للحجه يعني الحجه على قول من قال انه هو الذي نقي ابراهيم. فمن قال الذي حاد ابراهيم في ربه الوجه، وبعضهم يقول انت هو عمل ايه؟ جاء بمشكلين عظيمين كبيرين وجوعهما، وكان قد عودهما على الاكل اللحم الصرف فجوعهما، وامر بينهما بالاصطابه كده، ومد عمودين حمر راسيهما عشان النسل يظن ان ده ان هي فتك لحم. كل ما يمد العمود قدام كل ما النسل يطيل نحوه، فظل يرتفع الى السماء. ومعه مده الحرب حربة ولا مع الحربة مع الحربة والاستهام والدفاع. أين تذهب؟ قال: أذهب إلى رب إبراهيم فأقاتله. إذا رب إبراهيم في السماء، طب أنا قلت رب ما أنت في الأرض ليه؟ حتى لم يكن له هذه النسخة. ولذلك بعض العلماء بيقول: ذهبت كان يطوف على دول الطوف يدعوهم الى الله عز وجل، فكل من اعجب ما وجد ما رايت انني رايت قوما يعبدون رجلا. ده في القرن 21 يعني من القرن التقدم والتمدن والحداثه وضياع الشرائع بسبب هذه الحداثه. لقوا الناس فئه قوم قبيله عشيره بضرب واحد تضرب انا. وحقق الرجل عليهم لدرجه انه قال: انا الذي ارزقهم وانا الذي اسقيهم وانا الذي اميتهم وانا الذي احييهم. ثم من سن يصل معقول عاقل بيفكر بالشكل ده في القرن ده؟ اصل الايام لا تقدس احدا، وانما يقدس الله عمله واعتماده وعقيدته. ما تقولش بقى فكره كل ما نتقدم فلان كل، لا والله ده انت ممكن تجد امثله من العرب قديما في الجاهليه القديمه افضل منك. الجاهليه الجزئيه قد يسبقك ترى من، لكن طبعا لم نعقد مقارنه بين المسلم والكافر من وجه. ذكر على الرجل يقول قعدت معاه وبعدين سبقت لقيت الراجل يقول انا خلقت السبع دول. الناس اقتنعت كده وبعدين في جهاتي وانا بتخوفه. يعني شعر راسه حط عليه كلمات معينه وكده كده اللي هو اهل الوان احمر واصفر وقفوا وهناك الشعر اللي هي دي مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يميل، ولكن اعظم شيء تلقاه في الجنه ان تنظر الى وجه ربك. بس ساعه ما تنظر الى وجه الله تقوم تستقل، لا حور عين بقى ولا اكل ولا شرب ولا كما كلها. ولو بعد الله عز وجل جعل لك الكره الاخرى تبص في وجهه بعدين ترجع الى المكان في الجنه مره اخرى لما اطعت الجنه، فتقول له يا رب انا عظيم غير بس. فجلس العالم مع هذا الرجل وبعدين قال لك هذا الرجل استقبلني استقبالا كده. اكرمني وقدمني وكرمني. يقول فرينا على جلسة كل من دافع على الشعب كل جاي يقول هو الله فوق ونجس الباب. فرغب إليه فوجد عصا يتكئ عليها معه كاز وهذا جاب يشتكوا من التعكي ثاني فرضوا إلى أزاد بن عصا وقال له ما مهمة هذه العصا ثاني قال اتكلوا عليها قد علمت أن يخلي تفكروا وروا عن سفر إنسان قال يعني أنت تخلق هؤلاء جميعا وتخلق لهم الطعام والشراب وأكلهم وطعامهم ولا تستطيع أن تضع نفسك وتقيم قلبك وتقيم قوتك وتقيم قوتك الناس فرق لك رب يدين فدمع عصايا فإذا ما كنت شئتان نفسك تعكد على القياس لك رب يدين فكأن الرجل أهد وتركه الشيخ لأبي الحال وصدت لا يفكر وتركته قد ينازع المرء ربه عز وجل لكن لا يخلو ذلك عن إلهنا في الدنيا ولا في الأرض إن فرعون على في الأرض ومن آثار علوه عمل إيه؟ جعل أهلها شيعا فتسأل ذلك أنا عايز أقف الأرض عن ذلك شيعا لي لابد أن أكثر من فائدة الأدلة حبيبنا تلمح مسألة التمثيل أنا أعرف كل نفس الأول أقول لك سورة القصص كلها مكية إلا الآية كلها لن تتمثل وجاء بقصة أخرى عشان تتمثل كيف يستمثل المرء بقول الأخ الملتزم بالإيد إزاي والدي يقتنع بيا إزاي أنا أترك ما كنت عليه من جهل وإزاي أهل البيت يظنوا فيا يعني إزاي ما هي هي قاعدة إزاي في كل مكان هي قاعدة فتبتدي تستمثل إزاي بقى هذه علامات قلنا بدينا اعتراف الشريعة تلك آيات الكتاب المبين الواضح الذي تحدث في كل شيء ده من علامات التمثيل انك تؤمن بكده ان ديننا تكلم بكل حاجة ومش محتاجين لأي آلة حديثة أو لأي فكرة حديث عشان يكلمنا بديننا أو عشان قبل يبط هو في نازلة من النواجد أو حاجتها من الحدث بالحق يعني من وقع وسمع ما حدث فاتلوا عليك من نبي موسى وفرعون بالحق هذا من التمثيل اللي فرض هذا القران حق تكلم به من علم سبحانه وبحمده كل شيء فكلامك العلم ازاي الانسان عرفاه بالله غير ما بيصلي وانا اخطي الطريق وسالتوني والله كان فني وشاف كده وانا كان فرض ما صليت هذه الفوز يقول لك كده فانت تقول هو اللي اتعلم وهو اللي لذلك قال الله ان دي كانت قناعه عندنا فقال الله عز وجل ذلك يطلع عليك النبي موسى وفرعون بالحق كان هذا من علامات التمكين ان يعلم الذي يسير في طريقه الى التمكين الى الالتزام الحق الى التبين ان الذي عليه هذا حق شريعه من راى وعلم واطلع بل شريعه من علم المتعلمين سبحانه وتعالى ماشي نتلو عليك نبدأ التمكين نتلو نقرأ يعني قد يكون مبدأ التمكين أمة كاملة أن أجلس فندرس العلم أو حجيك بقى كلام تشريعا كيف كان هذا الأمر وكيف مكن الله لبني إسرائيل بمقومات وبنو إسرائيل هنا أيها الإخوة قوم ممدوحين مش مذمومين وإنما لا يصح بهم الرجال ضرب الله مثلا للاستضعاف أديانك عشان تواسي رسول الله باستضعافه والمسلمين معه فالمسلمين القوم مدحين لا كانوا غير ممدوحين بنو اسرائيل في الموضع ده كانوا ممدوحين بعد كده لما يطلعوا ويرحرحوا ويجدوا طعم الراحه هتبدا التنمر المسلمات اللي التي رسخوها من فرعون تطلع اللي خلوهم يطلعوا ان هم في الحكم دي الى الان لا كويسين فإذا قد يكون تمكين العبد بقراءة الكتاب وتدريسه قد يكون بتعلم الحديث الغاية أن يأخذ الإنسان من الظلمات إلى النور أن يذكر أهل التاريخ في مدون موقعة الأمور أن رجلا من طالب في الفلسطين كان في الطبقة الفارسية وتمصر في رحلة الروم وكان من قادة الروم الكبار وقت الروم كانت بين المسلمين وبين الروم كان لو قال الكبار جدا لغايه ده اسمه زرده ابن بوزيده وهو وارث الحكم القاطع الى كمر وخالد بن ياسر وعليه لكمر وخالد بن ياسر لا ثبات المسلمين جلال واسع عبد الروح احنا الاف مؤلفه كنت شويه قبل كده مش عايزين نحتاجكم. فخرج حارس الصف مش المصطفى التعبوني ولا في النص كده. ثم قال اين خالد بن الوليد؟ فخرج اليه خالد فلم يتصور المسلم بتاع خالد كان تخصصه القاضي من اسباب مصر ان الوليد قائد اين قائدكم يقع الحاكم فنفذت ذلك في عظم الجيش. فخرج له خالد فاقترب الرجل منه واقترب خالد منه حتى اختلفت عمق طرفيهما الخيل بين طرفيهما وراس الفرس يعني عمق بعض الفرس. فقال له الدرجة يا خالد هل انزل الله على نبيك سيفا من السماء فاعطاكه فانت لا تغلب؟ يا عمري لما سمعنا عنك تقابل الفرس في العراق تقابل الروم في الشام ما تقابلتش ابدا والمرتدين في الجزيره ما حدش لا يمكن في اي حكايه. فقال خالد الله تخلص واحنا ما عندناش في دماغنا مخرخه يعني ما عندناش عجيب ولا حاجه كده جالا ولا مش الكلام ده. وان سالتم ربكم لئن شكرتم وأجيب أنكم ولن كفرتم إن عملوا شيء خير واحدة. قال الروح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. يقول عمل غير صالح ده عمل غلط من السبعة صنم. طيب قد يمتون الله عز وجل بقراءة منه ممكن يحصل وإن كان الأول يقول أريد ومشى سعد بن أبي وقصر الملك إنما أن تكون المبادرة منك يعني تقول انت الذي اعطيت المجهود من نفسك. فقال خليل له لا لا شك مثل السماء ولا حاجه تفضيل جدا ولو اننا كنا في جاهليه وشر فبعث الله رجلا منا يعرفه ولا ننكره فتعالى الى الديانه وحسن الاخلاق وعدم الاشراك بالله عز وجل وذكر له شيئا من شرائع الاسلام. خد بالك الموت يصبر بس قلت بقى الرجل من نحكم وخالد بيقول له كلام ده كلام لكن كلام يعمل اكثر مما تعمل النصارى والسلام او نتلو عليك بس يعني نبدا التمثيل من بره مثلا نبدا التمثيل من بره كلمه تقولها وانت ماشي حد ده نبدا التمثيل عشان نفكر سهيلا لا ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن العلم والعدالة لازم أقول لكم منه طرفا من جملة ما نستفيد من إيه وجعل أهلها شيئا عندي طرفا من العلم والعمل والدعوة. الله عز وجل لما خاطب رسوله عن الجهاد بالسيف خاطبه بألفاظ ستة لكن لعله لم يخاطبه بلفظ أشد من هذا اللفظ الذي خاطبه به في جهاد الجفان في سورة الفرقان المكية بإجماع نزل في مكة حين كف الناس وإذا قول الله عز وجل فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. يعني أول ما شرع الله من الجهاد بالسيف شرعه باللسان. وصح الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الدعوة باللسان أشد من الدعوة بالسيف وأعظم. سمع جرجة بن مدينة الكلام ده غزا قلبه وقال له امي وكان رئيسي قبل كده غزا قلبه. فقال يا خالد وقلب الدرقة وسعيد وفايا حط الدرقة من بشوط دي هزيمة حطها ظهر يعني ايه كشفتها بس يعني مش حاجة خالص. ثم قال يا خالد كيف تتعلم الله الدين؟ كيف يذكر الله في هذه السلعة؟ فقال له خالد انت معي. ثم اخذه وعلمه ان ينطق الشهادتين. فاحنا بنقول للاخوة لما يجي حد اسلم ما تقولوش محتسب. لما يجي حد يسلم تقول له اقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله وبعدين يقول له محتسب. وبعض فقهاء الشافعية اعتلى بهذه المسألة إلى تكفير فقيه. يقول لك أنا عايز أسلم بتقول له احتسب فأخرته عن الإسلام فكأنك تصد عن سبيل الله. قال الله الذين كفروا وصدوا فالصد كفر. فإن كان كله جميل لكن تاخد بالك من دي. لما يجي يصد تقول له روح اشهد الشهادتين دور على الفتح. خدوا خالد شهد الشهادتين نعمل ايه؟ استحمى طب انا عايز اتعلم بقى اهم حاجه بعد الكاذبين قومي. الراجل راح متوقف يشوف الطواعية بتاعت الراجل جزاه، مش كده كان جزاه خلاص؟ جزاه قبل أن ينتصر في اليرموك، يعني خالد انتصر جوه الخيمة قبل اليرموك، قبل أن تدخل في المعركة على الأرض. فتوضع الراجل وصلى ركعتين سلام وسلم، وخالد بيتوب جنبه عشان يعرف ازاي كان ازاي. فلما سلم تسليمه الثانيه سمع الاذان، سمع خبط موت. فصرم الرجل يحارب قومه وبني جلدته. طب يقاتل الرؤوس اللي هو كان منهم. فلا زال يقاتل حتى تتم. هذا انسان يمال الشهاده وراح الناس. وجاهده به لهذا الكلام. نتلو نرقب لك ولو حتى بكلمه. ولا بكده نزل النبوات رؤيا. يبقى بشر عليه محمد بن عبد الله كان محمد بن عبد الله. فكان يرى الرؤيا فتاتي فتلك الصبح، فكان مبدا النبوه ايه؟ رؤيا منام. رؤيا منام يمكن يكون مبدا التنبيه كلمه. قد تكون. وقلنا يومها ايضا ايها الاخوه هذا حلم نورثه من بعدنا. المهم ان رايه الكيان دي تبقى مرفوعه، اما انت سيمكن الله ده مش شغلك. قال له ان الذي طال عليك القران من وردك الى معاد، ما قالوش انت النبي، ما قالوش انت. مش شغلك. انا قلت في الوقت ده اللي انا عايز اقول لك فيه. متى يمكن الانسان الجلب اللي حادثه بيقول لك 16 مارس راح يدخلوا المسجد الاقصى ويفعلوا، والناس مضطره تعمل ايه؟ ناس تستمسك. الناس يروح يا انت. استمسك بهذه الديانة، هو ده الذي ينبغي أن نورثه. نأخذ ديانة ونورثه من بعدنا، فيش في ديانة تنفع تنفع، أنا بقولش لا ينفع وهو من ديانتنا أيضا. لكن في الجملة هو دين، وجعل أهلها شيعا. لماذا جعل فرعون بني إسرائيل شيعا؟ لا أنا بستفيد. المحفظ إن من أيام سيدنا يوسف بن تعقيب دخلوا الى مصر انت من اجل مصر. بعد ما تمكن من مصر وقالوا تعب لقوا الى هنا، وكما ذكر الكثير مبين وهذا اعطاهم الملك اللي هو كان على مصر اعطاهم بالبيت مدينه بالبيت. ايوه دي بتاعت قعدوا فيها وانت ويعقوب، فلما مات يعقوب سمع اللي توفى منهم ايه يدفن في اصل نصفه راس يزور ابراهيم عليه السلام. يتحقق منهم وملوك مصر يحتل منهم ويعظمونه. ثم ادفعوا بطعام مصر. فيقول ان فرعون الاكبر لمن يملك مصر. زي ما النجاشي الاكبر لمن يملك الحبشه. زي ما قصه لفظه لمن يملك بلاد فارس. يعني زي ما قيصر لفظه لمن يملك الروم. لحد ما جاء فرعون وتجبر وعتى وعلا. طيب لماذا جعله شيعا؟ سببين لهذا السؤال. السبب الاول ان بني اسرائيل ده احنا سيبنا الملك في السبب، خد بالك. كان بنو اسرائيل يتجالسون فيما بينهم يتدارسون التوراه. الكتب التي خلفها لهم ابراهيم، الكتب التي كانت قبل ذلك رسائل كانوا يتدارسونها فيما بينهم. وكان قد كتب فيها انه سيخرج منهم غلام يبيد ملك فرعون فيزعم الملك له. طب والملك فين؟ تعرف عدد الملوك ولا مش دعوه بسفرة الناس ولا احنا ايه؟ صح ولا لا؟ ما يعرفش في الناس اللي تحت قوي دول، هو بني اسرائيل دول كانوا يعني تحت خالص، هم ما يعرفش هم بيقولوا ايه؟ وتقريبا بيبقى مهتم بنفسه يعني بالامور دي وعلى علاقاته دي ومش عارف عنده صم هو الخالص. عارف الكلام ده ازاي؟ اتمنى هذه الدعوه كانت تشرب. يبقى كان في تعلم ولا ما كانش فيه؟ وهم اللي استبعدتني في الوضع ده كان في تعلم. وكان في تدارس في كتبهم ولا ما كانش فيه، كان في تدارس. ولم يكن الأمر كذلك فقط بل كان دعوة. لقد ادل أسولهم أنا أبشركم بعزكم ونصركم وسيأتي فلان كما قال نبي الله الرحيم يخرج منا فيبعث الله كما ويمكن لنا الأمر الأولى في الجنة ما يعني أنا الحد ما وصل وسط الجنة وصل إلى فرعون وقيل رأى فرعون رؤيا قال وصلوا ازاي وهو قاعد مع بعض حسيته قام واحد متكلم أيها الملك قولنا كما إن بني إسرائيل يكون كذا وكذا. إيه؟ سيخرج منهم فلان يجيب ملكي؟ قال خلاص. بينهم بقى. جعلوهم تحت هذا العهد ذلك فرقهم جعل الناس شيعة شيعتي بني إسرائيل جعلهم شيعة أخرى. دول يخدموا ويبوسوا ويمسحوا ويبهدلوا ويضربوا ويحذروا. دول طبعا اللي عندي دول الملوك والأمراء والوزراء والله. وقيل انه راى رؤيا كان نارا خرجت من الشام فاحرقت مصر كلها الا بيوت بني اسرائيل فجاء بالحزائين والسحر الصوري فبصروه كلام على ان سيخرج غلام من بني اسرائيل يكون ملاك مرتفع على يديه كل اتخذ القرار ودي صفه اخرى لفرعون التاج على يديه وجعل أهلها شيعة يقال شيعة الرجل أهله وخاصته وعصابته بحيث أريد أحبائي قوي هم أنا منهم وهم مني العاقلة من شيعة الرجل وده برضه لفظ من الألفاظ العظيمة جدا التي تبين لك إجمال القرآن بأوجز العبارات لم يقل وجعلهم احزابا ليه؟ اصل الاحزاب دي في كلها حكم معارض وحكم موافق وحكم انما جعلهم شيعا نجح كل اولاد ابي الى ابيه صاحب العرق فصار هو معه القشر بتاع القبط بتاع مصر وانما سموا هكذا لثوب كانوا يصنعونه لثوب كانوا يصنعونه فوقف على الثوب ليه؟ الفضاطي وبقت بني اسرائيل في الشيعة نحن الذي نستفيده ايها الاخوة من كلمة القول سبحانه وبحمده الشيعة كما قلت لك شيعة الرجل احباؤه واهله وخاصته فلما اراد الله ان يؤهل بني اسرائيل للتمكين القى بينهم المحبة والاخوة حتى صاروا كجسد واحد أو شيعه ثم علمهم علماؤهم أرقى العقائد ومهبط التوحيد هذا أخذ من كلمة شيعا هذا الأخوة من كلمة شيعا وهذا في الفريق أن علماؤهم علموهم نتيجة التوحيد نتيجة لا إله إلا الله وهي الولاء والبراء عرفت الكلام ده منين؟ إن كان الشيعة دي اتفصلت في ثنايا الصورة قال الله عز وجل ولقم المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه طب سؤال أنت معتقد إن دول إسرائيل دول مثلا كانوا 15 رجل ولا 20 رجل ده كانوا أمر عايشين يعني أنا الآن موجود في حلوان وعايش في حلوان ومكبر سني في حلوان وتأثرت في حلوان طبعا الحمد لله تعيش حلوان ونعرف وذكر وفي الزبالة شو صحيح فرنسيس مثلا هو يبدأ حلواني تنديش سلام لا إذا ما ممكن أشوف أخي من تحت أو مباقر هو ده بقى أن بني إسرائيل أعداء الولاء والبراء حيث كما قال أهل العلم تمايزا تاما بينهم وبين القرن الصراوي تمايزوا خالص بعضوا عن بعض خالص خلقا وخلقا وملابسا وسمكا ودلما وقولا واعتقادا وتصورا ظاهرا وباطنا هو ده ولا هو البراء هو ده الولاء والبراء هنعتمد بقى على الولاء والبراء كده ونتكلم عليه ان شاء الله، لكن بس عايزين ناخد في العناوين يعني. نستفيدوا منها الولاء والبراء كما يجب خالص. بقى متعارف اللي بيلبسوا كده واللي بيتكلموا كده واللي بيمشوا كده واللي تصوراتهم كده دول من بني اسرائيل من عندي. واللي على النحو الاخر يبقى دول فرحنا. والذي يؤيد هذا المعنى ايضا ان الله عز وجل ما تحدث عن هلاك طاغيه وتكلم عن افلاعه. لما نتكلم عن طاغيه معين حد معين ما نتكلمش عن اتباع هذا الرسول، ما نتكلمش عن انهم كانوا على عقيدته وعلى منهجه. انما لما تحدث الله عز وجل عن اهل مصر تكلم عن شخصيا، وبعدين تكلم عن اتباع كان هؤلاء القوم قد تشيعوا له وارتبطوا به قلبا وقالبا حتى اعتقدوا معتقدا ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خطيئين. صح؟ لازم ارتبطوا به لذلك كانوا بيكرهوا الايمان جدا برضه. كما ان الذين ارتبطوا بموسى كانوا يرفضون الكفر جدا. من اسباب التنبيه ايضا الايه؟ الولاء والبراء. الاخوه خد بالك معايا، الاخوه والولاء والبراء. ثم سبب الايه لماذا جعلهم شيعا كانوا يتدرسون؟ يبقى من اسباب التنبيه الصادمه القويه جدا طلب العلم. ثم الدعوه الى الله عز وجل، تتعلم ثم تعمل بعلمك فتكون مثال العلم. ثم تدعو الى الله عز وجل بهذا العلم. طب يعني لازم يبقى في منبر ده؟ يعني ان شاء الله نتكلم عن الدعوه والطلب العلم في شيء مقتضب. وان كنا بقى في كتاب الفوائد في تمييز القوتين للقوه العلميه والقوه العمليه اسبابنا في العلم جدا. خليها على الموكل وغير من الواقع. هتلاقي فيها اتكلمنا عن العلم بشكل مستفيض، انما هنحاول نقتضب هنا ونقتضب مساله تحصيل القوه العلميه. ثم أهمية العمل بالعلم ثم الدعوة، دي خطوط متوازية، خطوط متوازية لأن الأمر يحافظ على منهجه وعلى هويته وعلى المعالم العريضة لهيئته، وإلا ذهب في المجتمعات وذهب في العقائد. علم بالشريعة ترجع إلى دينك وإلى شريعتك، علم وعمل ليكون عليك السند الذي يهدي الله به الناس. ثم الدعوة بهذا العلم والجريد والبيه جهادا فلا. دول الفوائد الثلاثة اللي عاوزين نتكلم عنهم من معالم التمكين وتعالى أهلها إيه؟ شيعة. المعلم الأول أيها الإخوة هو معلم الأصول. شيعة الرجل هم أهله وأحباؤه وعصبته والمسلمون له. الأخوة ده كبير جدا. وأنا في الحقيقة أعد له من البطرة. يعني لو ذكر الله عز وجل في بعض الكلام فيه كتبته وكتبته وأرض النبي بحيث إذا تكلمنا عنها استفضنا. خلص موضوع الأخوة ده بقى، لأن ده باب من أعظم الأبواب. هو الذي يتكل على الولاء. أنت توالي من؟ من الذي توليه؟ الولاء يتضاقم فيما بين المسلمين بعضهم بعضا. وإذا عاش المرء مميعا مموثا لا يفهم من يحب ومن يبغض والله ما يمكن الله له أبدا، لا يمكن أبدا يمكن الله له. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعبدون أوسخ عرى بمن؟ قالوا الصلاة. قال الصلاة خالص. ما تعبدون أوسخ عرى بمن؟ قالوا الزكاة. قال الزكاة خير. فلا بد يكرر عليهم وهم مكتوبون بالإجابة حتى قال صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم. شوف العظمة دي، بدأ بنفسه العلية سبحانه وتعالى يحبهم ويحبون. أول صفات صفة لهم الأخوة أذلة على المؤمنين. وأنا كما قلت بس عايز يبقى كلام عام، وإلا نحن كده هنقعد فترة. عايز يبقى كلام عام، لماذا فسدت الأمة وأصيبت بالملل؟ مع أن الله رتب عليها فضل عظيم جدا. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم رجال الرسول. حتى في القتال في بين وبينك من الولاة وبين في القتال وتحت النصار والفتنة، يعني جاب صحابة بيقولهم الشهداء بيوصلوا بالقبر، قال لك بيجيلهم بكرة ولا كده؟ لا، ده راجل بيقول القبر خالص، الشهيد ما عندوش مرحلة القبر خالص، لازم يموت دلوقتي أول دفقة من دمي، أول دفعة تطلع من دمي دي تطلع معاها روحه تنطلق إلى الله رأسا على طول. وما كان زمان تبص تلاقي نفسه ايه؟ احنا عندنا في القتالية مع البرص في المدائن والتخوم الفارسة في ايران كده الحتة بتاعت العراق والايران دي. في بلاد فتحها واحد بس القعقاع بن عمرو. فتحها واحد. كانوا بيفتحوا الابواب وعاملين قنايه ميه كده وتروح توصل. كانت عمرائي وحاطين ابواب من تقولها في المقابل التاني. يمكن يموت وانا اعرفش يوصل. حتى انطلق القعقاع فكانوا لهم في اصل الباب، في الباب عن الباب. اول ما فتحوا الباب قاتلهم فارادوا ان يغلقوه رحمه ماسك في الحد بتاع الباب وفتحوا باثنين. لوحده؟ قالوا لوحده ايه اللي بقوا قوي؟ اصل النبي قال يغفر له مع اول دقعه من دم ده انا خلاص هعدي. تعرفين يا اخوانا وكان نفس موضوعنا اجعله بين قوسين، عارف شكل المنكر والنكير كنت شكله بيه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسودان ازرقان. عارف الواحد لما الاسود ازرق ودي الصفه المرعبه التي يحشر عليها اهل النار يوم القيامه. تلاقيه وصفه الله عز وجل بالزرق في موضع ويحشر المجرمين يومئذ زرقا. وفي الموضع الاخر قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فجمع اهل العلم بين القولين قال يكون الرجل منهم اسود الوجه ازرق العين. مش عايز ازرق على فرنساوي حلو، لا عايز ازرق كلها. فكانت لما طلع كده هتلاقيه في الوسط واحد اسود واحد ازرق. وقفت كده ما تغسلش وشي طبعا عشان ده لا يبوظ خلاص. اعمل كده موضح مثلا يسوده كله تعالى في نص كده واعمل نقطتين زرق. شوف هذا المنظر بشع. شوف الراجل بقى فاكر اللي يسوي وش بيكلمك كده. والمنافع. حاجه بشعه جدا. اسوداني ازرقان. ده بقى لما الواحد يبقى نايم وبعدين يفاجئ ان واحد راح شايله وخدته في الحيطه قوم. قوم ربك. اعرف بقى انا مين اصلا غير هو ربك. عشان كده قال يثبت الله. الذين يقولوا بالخلق يثبت الله. يعني انت ما عندكش اي مقومات. عشان كده قال عمر لما سمع ذلك من امريكا فقال يا رسول الله واعلم يومها اني عمر. يعني ايه؟ يعني حتى لما بيتكلم عن نفسه لا حاشا وكمل. عايز يقول له هعرف ساعتها زي ما اعرف من نفسي دلوقتي اللي بصلي وبصوم اعرف الايمان واعرف وكانت دي اشاره له كانها بشاره له انه هيثبت القبر ايضا. واعلم يومها انني عمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال اذا بالبأس. اجي بعد لكني مع الحر. بس يقول عشان كده في الحديث الاخر ان ثبت يعمل ايه؟ فيقومان ويقولان له هل نصبر؟ فيقول هل اجزر الصلاه؟ بص صلاه لانه تاثر بالكلام ده على طول الخط. هل اجزر الصلاه يلقي الله السكينه على قلبه؟ بس خدمة منكم دلوقتي تقول يا ربك ومش عارف ايه عايز اصلي الصلاة وأجزل الصلاة. ما ربك يلح علي يقول ربي الله أجزل الصلاة. جدا طيب الموقف ده موقف عسير جدا. لما تلاقي بقى أنت فكان يصلون إلى هذا الفضل المفاسد وأحبال. ليه؟ عشان هي أول خطة لا يشعر إلا مثل القرصة. فالشاهد المبنى بيأمرك بالوقوع وأنت واقف بالبيت. تحمل طريقة السيوف قال النبي كفى بطريقة السيوف فتنة له. وعايز فكرة منكر ونفيس. وهذا جنب الزميل بالصف طول كسرة في جسمه. وما يخلص عارف ان يعملها في الصلاة. صح ولا لا اتحمل عليكم. وهما ارسل الله نبيك إلا وضع أصبعه على أدوار الأمة. المشكلة حتى بالصلاة أنا مسلمنا عليها بفضل. يعني أحيانا أنا رأيت من أشياء واحد بيمر واحد ويتخطى عشان الأضواء. فنفس ملكة مجرية، لا تصبر على ذلك ولا تصبر على ذلك. هو التاني يقول أنت فعلا سيئة يعني، وأنا بقول لك أنت عشان محد يشد حد على قول من قال أنك تحركه يعني. تحركه بوصف. يعني أكيد أنت مثلا حتى تجلس بسكيت وكده، لا متعلمة. إن أنا لاحظ نفسكم صباعية كده من القميص في شد، كده يا جماعة. واحد تاني بيبتدي واحترق ضرب فيه. أبيت صلى الله. لا ذلك لا صبر على ذلك ولا مع ان ربنا يقول لي اذله على المؤمنين. فمتى سمعت الان نفسه اذله ازاي؟ الشاهد ان الادله كثيره. وانا ما جئت لاسرد لك الادله انما جئت لاعالج الضرب. احنا زعلانين من بعض مين؟ لا ما فيش بيننا ما قبله الله منا لا تبلغ حقيقه الاخوه من اخيك حتى تقول له يا انا. حتى انا اقول لك انا وانت واحد. تبقى واحد بجد مش انا وانت واحد كده اهو. تبقى بجد. عندها مش هتبقى فكره بقى. يعني سيدنا عمر كان شغال ايه يا اخوانا ايام خلافه ابو بكر. كان وزير وقاضي القضاء. بياخد فلوس من بيت المال مرتب عشان يقعد يقضي بين الناس في مشاكلهم. هو ايام واحد راح لسيدنا ابو بكر قال له والله انا ما بشتغلش مش هشتغل. ليه؟ شوف بقى عللها ازاي؟ قال له انهم قد انمرتموني على قوم اذا اختلف الرجل منهم مع اخيه في شيء تركه لاخيه. كانت الامر دي بتاعتي؟ والله بتاعتي. لا مش بتاعتي. فكان حط عليه علامات وقطع رسول. معلش. هقول الكلام ده بقى اه هتشوف دلوقتي اعظم من كده. وبرضه كانت الدنيا زنقه وما كانش فيه لا ما هو ما كانش فيه. وكان الرجل يؤثر اخاه فجعل الله عز وجل له الدنيا بما فيها. قال ابو هريره مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضعت مفاتيح الخزائن في بلده وانتم اليوم ايه؟ تنتكبون فيها. انتم اللي بتطلعوها اذا راى الله منا هذا الوزن والله لو في جنيه لو في جنيه بينك وبين اخيك وراى الله هذا الوزن اغناه واغناك. أبو هريرة في يوم أراد أن يبصق أعزكم الله يبصق فأمر إلى منديله فوجده من كتاب فطلب دخل بخل بقول الدول العرب يعني أن يكون مبسوط أولا دخل بخل يا أبا هريرة تبصق الآن في منديل كتاب والله لقد رأيتني خادما عند امرأة من الأنصار أعتمد على كلبي من شدة جوعي حتى يمر علي النار فيظلمني مجنونا يعني علي عفريت فخلال الاعداء صار واخضر وانا من شيء الا الجوع ثم اصبح اليوم اميرا بيت امير بفضل الديانه لما تواسى هؤلاء فيما بينهم في الشده اعطاهم الارض الدنيا بهدفها لماذا يرى الاخوه بيننا هذا التدابر وقد نهى النبي عليه الصلاه والسلام لماذا يتحدث عن الأخوة؟ لا من قيام الأمة بالأخوة. لا من قيام الأمة، أنت عارف لو أنت في البيت حتى عشان بس خلينا نتكلم عن المسلم البسيط، الراجل اللي بيتكلم في البيت. طبعا لو أنت داخل وتجيب نكتة هدية ولوالدك هدية ولوالدتك هدية مثلا وتكلمهم حلو وتظهر لهم الديانة وتودهم من قلبك والله يبدلوك نفس الشعور. واحنا قلنا قبل كده اخواننا ان المشاعر تنتقل ولما نتكلم عن الاخوة هنتكلم بالمشاعر مش بالروتين. مش بالروتين اللي لازم ابقى انا اقول لك انا بحبك في الله بمشاعر. احاسيس يجدها المرء في نفسه فيوفرها لاخيه. احاسيس صادقة. زمان انتقلت المشاعر عبر 1400 سنة. من يوم ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا لكم بمثابة الوالد. فلا تستحوا مني وسلوني عن مشاكل. بالله العظيم انت لما تقرا هذا الحديث او تسمعه مش تحس بأمومة الله الجد. وانا لك انا ابني زي والدك كده اهو. وحساس عليه الصلاه والسلام. لا لحد النهارده لما يقرا الحديث هيحس ان ابني ده بيبقى كان هذا ابوك. لكن هو بيقول لي بيخصني انا دلوقتي يعني يا ابني ابوك. ليه؟ لانه كان صادق المشاعر عليه الصلاه والسلام. اي تنفيق ولا كذب ولا بص بيزور نفسه زي ما تحب لا يصلح عند الله عز وجل الا ما كان حقا وبحق. وبحق. والمواقف كثيرة انها تبين الانسان وان تعتب الالام فيه متوبله. لماذا اتحدث عن الاخوه اللي هو الاخوه؟ الاخوه هي اقامه كيان الامه. يقولوا بني اسرائيل كانوا شويه قد كده مستضعفين وعاملين لكن كانوا بعضهم جسد واحد فمكن الله لهم وانتصر على طول. فالعمده مش متصور اللي هو انتصر عليه مش متصور. لكن اكتشفوا الله رسول بهذه العوامل. نتحدث عن الأخوة لأن الأخوة تمحص عيوبنا. تمحص عيوبنا عن قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لأخي المؤمن مرآة المؤمن. المؤمن أخو المؤمن. شفت المرآة دي مرآة المؤمن وأخو المؤمن. يكف عليه ضيعته ويحطه من خلفه. وكان ربنا مثال بسيط الواحد لما يلاقي حاجه تموت ده بيغني نفسك عشان يخص عليه ضيعتها. هو كان المشكل بتاعك مكبول يا عم بتلعب فيه. قلت له انا ماشي يا ابني جاي انزل يا ابني ونزل الواد واقف واشوف العيال اللي بتمسك مسامير والعربيه معديه يروح حاطط المسمار في العربيه يختش البتاع الدكتور بشكل ده. انهاء وقول له هنبدا نتفق ده حرام عليك وزي ما ابوك مشتكيه ووقف واعمل مشكله كبيره عشان ايه؟ عشان ليه؟ ما يخص عليه ضيعته. ما هو اصل المستقل ده ولا العربيه دي هتبعتك برضه. يعني اذا كانت فيه كانها بلد. فهمت؟ كان محمد بن سيرين قد اشترى بدلا عزته الله. بس. عارفين البدل ده بدل احسن من الحصان. احيانا ليه؟ احيانا ما هوش على طول ليه؟ لان الدخل هزيم بين الحمار وبين الحصان. فياخذ احيانا عزه الخير ويأخذ أحيانا تواضع الحميس. فهمت؟ لذلك كان يبذل النبي على بغلة شداء له. ولما جاءه جبريل جاءه على بغلة له. الشاهد ايه؟ محمد بن سيرين الصيني دي بقى غفلة عن حاجة عالية جدا. دب عالية أوي زي ما كان بيشتري مثلا عربية دلوقتي واخد بيها. وربطها على باب بيتي وكان يتركها لإخواني. فإذا أراد أحد حاجة حملها ثم ركبها فذهب الى حدثه فقضاها ثم جاء فربطها. مش بتاعه محمد بن سيرين. انا جاي دي دب على العربيه بتاعتي بكامل راكبي في عربيه ثانيه لاخواني. محطوطه ومفتاح متعلق كده على المسمار قدام الراجل اللي واقف. يبص عليه بياخد المسمار بالحط المفتاح ويدور ويمشي. بتطلع من الجحا يقول ابن الجوزي فأخبار الحق والمغفلين دخل جحا على الأمير وكان معه بطيخة اليوم بيديه الدنيا يعني. فدخل على الأمير وكان الأمير جالسا على الصلاة فطفق في وجه الأمير وألقى البطيخة في الصلاة فضبط الأمير اسمش. فقال جحا شوف وعزي وبعد الكلام قال جحا والله العظيم يا مولانا ما أقصد إلا أن أبطق في وجهي فأرد البطيخة في الصلاة. يعني كان مؤكد التهم على العزي يقول له والله ما أقصد كنت عايز أديه البطيخة وأبصق للبواب فكأنما أكد ذلك على نفسه. فعايز إنه ياخذ المفتاح ويحط ويركب ويمشي ويروح يحضر حاجته ويرجع. كم تسمع من العجب العلمي. تمحيص عيوبنا المؤمن يدل الآخر. تقعد معايا تدلوني أنا تعرف حقوق الأخوة في لسانك هي حق في لسانك. وهذا من ذوق وأخلاق والفكرة تفهمني اليوم وتصدقني. انت لما تهمني اليوم دي عاوز فرق قبيله اعلى ولا عايز تخسر بيها الارض؟ ده قبيله اعلى. يسدد عيوبه وتكمله امره فيمحص ما بيننا باجتماعنا. يقوم نبقى سلعه نعمه فاضله. قال عمر رحم الله امرأ اهدى الي عيوبي. فقال اهدى الي قل لي على علم بس تبقى كويس. قال رجل لمعاويه فيوما في لنا وعظه قال والله يا معاويه فإن لم تعتجل لقوى منك. قال بما تفعل؟ الصغار كان بالخشب وجيب عصايا وحضر مثل العيال الصغار جدا يقول لك مين ومين وخط خط كده ولا بتعدل يا معاويه فغضب معاويه في النصيحه وذهل عن سوء الخلق وقال لا الحمد لله الذي ردك اياكم الى العصر حمله وكسروا بالسيطره وعداها وعداها تتحدث عن الاخوه ايها الاخوه لمعالجتك الفتور معالجة الفتور. انت عارف ان الروح لنا شوارع الفجر ليه؟ بس انا بنزل زي زمان. الجماعة اللي عرفناهم لما التزموا او دخلوا المساجد كان ده شيء توصية عندهم، ما كان في محمية. مفيش كلام ده. كان يطلع واحد كده مخصص نفسه يوم، ينزل قبل زي نص ساعة يطلع العالم ويفضل يمدح على فلان ويخطط على فلان ويعمل لحد ما تلاقي المسجد في صلاة الفجر مكتظ بالاخوة. يتصلوا تليفون تليفون الارض بتاع البيت حتى يعملوا حيله يعني من الاشياء المضحكه اللي كان بعض الاخوه كده عامل سجن في اول دور فبما مش السرير يحط السرير بتاعه جنب الشباك اللي بتطل على الشارع وراح عامل كام كوبايه احطها على الوسط كده فيها ايه تهوي كوبايه دي بودن خالص في حد بتاع سماره وصيع كده وعجبني ايه الورق بتاع الشيش ودلعه هو كده لحد متاخر وقفت الحد ده خبط على المخرج قال له شايف العمر يا فلان يروح شد بالحب يشد الحب بتدل الميه على دماغه ويصحى بعض الاخوان هذا على واحد يقول لي بس عليه فقلت له روح لحد ما راح نزل يقول له رحنا صلينا وخذيت راسين ونزل الحاجي قال له كان حي لحد ما نزل كان نزل ليه احنا بنقول لا ندرك بس ما فيش ليه الا ندرك الفضائل زمان كنا احنا رايحين الدروس يعني انا مثلا ببص كده على الاخوان بشيل النهارده الاقي كل واحد راح يروح الاخ غير وحده. لكن زمان نتواصل فيما بيننا الزبده اول ما الاب صلى العصر روح النهارده اروح النهارده روح النهارده هو ده سؤال الروتيني روح النهارده اروح النهارده روح النهارده وناخد بعضها ونمشي الالفه في السير والمنظر الجميل اللي كنا بنشوفه زمان الاخوه ماشيين مع بعض وعيالهم قدامهم ونسقهم في الخلف. كنا نعمل كده جنب ماشيين كده مجموعات الفنيات التي تحدث الان ايها الاخوه بسبب فرقتنا. فكل واحد لوحده كان الناس مليان مرصوص زي زمان وقد قيل لاحمد لا تعد النكبه. المصيبه السوداء ما وقعت على حد هي قال اعدها في فقد الاخوان. فالاشياء الصعب اعدها في فقد الاخوان. كذلك نتحدث عن الاخوه لرأب صدر الخلاف اللي وقع بيننا. كأني راح عندنا قاعدة عاملة مش كويس بخوي. فلما تختلف معايا المسألة أنت هترحمني في الخلاف وأنا سأرحمك في القبول. إيه سؤال مع سيدنا عمر يقول لهم إيه أول ما تولي قاعد مع أصحابي وأمري وزراتي وأكابر قومي وقال لهم إيه قبل أن تفعلونا إذا عوزتكم. لو أنا أمير كده عملت حاجة كده ولا كده تفعلت. قالوا لي قول الله لنقومنك يا عمر تقويم القتل. قالوا قومك مازال الجامعة شغل بنسك السهم والروب يعدلوا ساعة على شغل حسنة وقضة ونسك الحليم والمسترة جاء. قالوا له حالوا قومك مازال شيء القتل ايش دغني. فقال عمر فالحا ليستبحوا النصور انتم اذا انتم الناس التمام. لما يكون في قوة في المناقشة مش هتلاقي بقى لو حطيت الصفحة على الانترنت واشتمك واشتمك اهلك واشتمك اللي جابوك على هيبقى المسألة في هدوء. لا ده والله مش هيحتاج الأمر إن أنا أطلع على شبكة زي كده يقرا القاسم قدامي المشكلة اللي بيني وبينك عشان خاطر الإنقلاب الشفوي هو مش عارف بتكلم بيه الشفا ولا بتكلم بيه الشفا. فلما اختلف فيه ناس قديما وفهم طب ثلاث الناس اختلف عشان كده خليل اتمنى واحد يقول لك تقول من بعد ولا تقول من بعد يوصل على الانترنت وما تفهمش حاجه وما تعرفش حاجه وتلاقيش حاجه اصلا. وقد اختلف حكيم بن حزام في شنب حكيم بن حزام طلع يوم الامام فوجئ ان سيدنا عمر بيصلي غلط فقال سيدنا هشام بيقرا سوره القران قراها على حرف فعشان قراءه هذا القران على سبعه احرف. فالحبيب بن كان حي فسمع عمر ذلك المسكين يعرف الحاصل أنا عمر ما بعرفش يصلي ما بعرفش يأخذ عمر يصلي بالناس فتغير عمر وقال أمد بي بالصلاة وانت عايز أن تقول أبو الصلاة ولكن الصلاة فلما انتهى الصلاة قال أخذته من تلاميذه مثل خير أوجاد وحملته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قمت بين يديه سمي النبي أول حاجة عمل فيه قال يا رسول الله إنه يصلي بالناس ولا يحسن يقرأ القرآن فقال النبي دعه يا عمر لما كان القرآن ومش حد أقرأ عن القرآن ورسول الله ولا أحفظ القرآن ورسول الله ومع ذلك لا تحصل خلاف أول ما عمل كده قال دعه فيه الأول لتبس من غيره فتركه عمر فقال يا حكيم يا هشام فقال رسول الله هكذا يقرأ يا عمر فقال رسول الله هكذا أنزلت إني أنزلت القرآن على سبعة أحرف ثم قال لا تختلفوا فتعملوش مشاكل فقلت لي وأنا جاء الخلاف طبعا مش هتكلم من الأدام الخلاف الرايع مننا سورة سماء في الأدب عن الناس كما تستحل خرج النبي قال إني خرجت وأخبركم عن ليلة القدر فوجدت فلانا وفلانا يتباحيان لكن المكان ولا كان في المرض ضمه وبصيره ده فرجعت عني كان لازم بعدين 10 كواكب وتربص نوعهم لان الوقت والامن ايه عشان يلاقي لك الخط كان ما بحفظش كده كان ممكن تلاقي عندك ايه 27% لازم تفرج كده واحده فرجت ده بس ما لهمش معنى ولا عملوا خالص راح من هنا كتاب الرسول الله قبل ان يموت كما في الصحيحين قال ان يكتب كتابا فاختلف الصحابه من عنده قام جماعه فيهم عمر رضي الله عنه وقالوا ان رسول الله وجع كلام شديد جدا حمله شديده جدا وعندنا كتاب ربنا حسبنا وقال جماعه الاخر ما من جزء من كتابه رسول الله لكتاب هذا يكون هذا كلهم كتابه تختلفوا بعدي فلما حصل بينهم الخلاف ده قال خذوا عني فإنه لا ينبغي أن تختلف عندي. صاروا من عنده فقال ابن عباس إن الرضية كل الرضية ما حل بيننا وبين كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما سبب ليه؟ سبب ثلاث. قال أنا زعيم ببيت في رفض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. ممكن أتكلم معك مسألة ليست لازلت. طيب يا علام ولا يكون أتصرف ممكن أرجع أو ممكن أنت نفسك أوي وانت في مجموع الناس يهون معضولة على بعض ويخصص معضولة على بعض فهو ما بيتعملش واحدة كده تبقى مشكلة ولذلك عرف رسول الله أبو ذر فقال يمشي وحده ويركب وحده ويهود وحده ده مثال احتمال الزرع قد يبدو في وقت من الوقت بعد الصح المشكلة كذلك احياء السنة للموات وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا أخذت لها أي شيء من الضرطلك تستحيي من تعمله لوحدك مش هتعرف ايه هتعرف هتعرف اخوك فمن الاولياء لان اثر الاخوه هي اسود المواد كذلك تقول ابن العزم سيدنا موسى تقول ابن العزم ولا شو ابن العزم رغم قوي في امر الله ولا مش قوي في امر الله فالنبي صلى الله عليه وسلم شفت في الرؤيا حتى في الرؤيا كان عزما كما في الصحيحين قال رايت موسى ادم فاحسن ما ترى من اجمل الرجال اصلا يعني قال ورايته رجلا برد برد يعني رجلا طوالا خفيف اللحم خفيف اللحم ورايته حازما وقال كلمه توحيد فإذا مش بقوات المهاد إلى المشيب أنا مرأت إلى القصة الله فزلت القصص من كل شيء الحجر إن مكانش يظهر عشر رجال أقوياء بشنوه وحركوا بس خيروا لحظوا بلوه وزي اللي ضرب هذا الإسرائيل بالبنية السيد ومات لو بس اللي يقول لها يا أخوات الحاج بس أحمد هذه القوة ممكن يقول لك أنا أخش في أمر بني إسرائيل وأعمل كل حاجة قال له هات قال له أرجع دي وزيرا من أهل ضمون أخي ليه؟ قال له أشهد به أزل وأشركه في أمري ليه كان يسبحك كثيرا بين أبوك قاعد معاه تقف تعال نقعد نقول لك صلاة بعد شوية أصل أنا عايز أروح لسه نايم محمد دخل في قال فتعال نقول لك أنا سد الست يسد من عزمك لو مش ستك لوحدك مش هتقولها إلى غير هذا أتحدث عن الأخوة أيها الإخوة لنرى أبا صدع الغربة بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا حكومه الاوروبيه لما ماشي مع نفسك كده لوحدك فاذا راى المرء من هيئته من هيئته يسير مسيره سيكون فيه قوه كان كل تلسابنا اساسيه قام عليها تمكين بني اسرائيل اللي هم كانوا مثال للنبي والصحابه من فصوت القدس خد بالك احنا ما خرجناش كده بنتكلم عن شيء عن منها الاخوه طيب كيف نعمق الأخوة؟ راح نعرف رأس الفارس من الأسباب إيه والنوايا إيه؟ عشان ما نعمق الأخوة منهم وبعد نعمل إيه؟ وصايا نفرض أهل العلم أولا حسن الظن وقبول الظاهر لما يعمل معاك حركة ما تقولش عرفت هو كان يقصد يعمل لا لا أصل عارف أنا عارفه بل بعيد عن الإيمان اقبل الظاهر يا اخي المنافقون اسماءهم كانوا عند النبي ورقه نازلين من السماء اسماء بعض المنافقين كانوا نازلين من السماء من اسم نزل جبريل باسمائهم فامر الله وقال ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقوم على قبره انتهى من اسم ومع ذلك كانوا ياتون الى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون اليه معلش والله اصيب وطلع هو وقلت على الست على البيت ولا ما ينفعش كده ما خدتش معاك في جهازهم معلش فقبل النبي من المنظار انا عايز اتباس بس ما امرت ان انقب عن بطون الناس ولا اكل به فلما اسامه بن زيد جه وقال غزاء دولا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالشرطه فصبحنا القوم فهزمناهم فاتبعت انا رجل من الانصار رجلا منهم وعن الكافر طلع يجي فجيت اسامه بن زيد وانصار يجي وراه فقلب الرجل منا بشجره ثم قال لا اله الا الله فسالوني قال لا اله الا الله فكف الانصاري عنه اي واحد فينا يقول ايه؟ يقول لا اله الا الله عشان انا حكيم سهر لا خلص لا تثبت له بها الاسلام فكف الانصاري وطعنته بحربته حتى قتلته فاقبل رسول الله بذلك قال له انت خلص اول ما قتلته ولا امن قال له قتلته بعد ان قال لا اله الا الله معقول؟ والاسلوب ده ممكن يخليك تقول عملت ايه اللي مش متوقع؟ معقول عملت ايه؟ فزعم رسول الله لكنه كان معوجا فبيشخص مني فاتى الى اهل الله فقال هل اشتققت عن قلبك؟ تقول تحكم من شو تبغى ولا ايه؟ هل اشتققت عن بطني؟ عشان كده يقول ابن القيم كلمه لا اله الا الله كلمه عظيمه ومن عظمتها انها حقنت دماء المنافقين والكافر في داخله لكن يظهر الاسلام حقن

فقال لها لك من يعمل التوبه فقال له هذا عيب حاله حسبت حاله في اي حد يحبه قال لا الا ان يحبه في ذلك قال ابشر فان الله قد احبك لانك احببته فيه الابليه بالشريعه ما بقى على الشريعه الصغرى كلش الصغرى كلش قال واحد يقول لبعض الاخوه يقول له كان عمره ان اقضي على شكله فجاي اخبر على خلف التبتلين فقال له في قال الشافعي لا تخبر بسنك فان كانت كبيره استهر منك وان كانت صغيره احتقرت عندك كم سنه وانا عندي كذا يا رجل فانت عندك كل السنين بتقول لسه ما عندكش من العلم ولا شغل صغير وانا كنت فكرت انا عندك حاجه طب والله انا عندي كذا صغير شويه وما يكلمني المفروض ان انت تقف انتباه وانت بتكلمني فما تقعدش تتكلم خلينا هو يديك كده وان كانوا العلماء كانوا يقولون عشان هم وكانوا يذكروا لك يعني بعد هذا الحكم من الادب عند الله الاحتكام للشريعه فيما بينهم وان يحكم بينهم ان انت تخش تاخد الايات لازم تحطها فيما بيننا اولا اجعلها فيما بيننا اولا فاذا راى الله منا ذلك حكمها فينا اشترى لا فاجعلها فيما بينك وبين اهلك في بيتك وفي صلاتك تحكم الكتاب وتحكم السنة كذلك من أهم هذه الأسباب ولعلها أخيرها الإخضاء وعدم الاستقصاء شوف أنت اليوم بتاخد حقك كله من إذا تعطينا ما تعلمنيش تاخد كل حقك لا لازم تثبت شوية عشان نبكي على ما أنت دلوقتي في المجادلة واحنا قاعدين نتكلم في المسألة الفقهية لقيتك في وشك عشان مرة ساعتها هتنازل بقى عن بعض الهواس عن بعض النفسيات بقول لك بقى ايه وما تصدق برضه تعنف وجهك القول ده برضه قول الحقيقة عشان كده اشتغل بيقول ايه تقضي بنبوته ان يمد جسومنا جسمانيا فقلت لساقي ابن يعقوب اصدق هو ان كاني اطاوع على ادله على المؤمنين هو المسلم على اخيه كالام الام على ولدها ممكن اتحلى شيئا علشان يصل الامر اليك وقد اشار النبي الى ذلك فقال اقمني ذوي الهيئات الفراكين احنا بقت مشكله دلوقتي ان احنا بنبحث عن عقارات ذوي الهيئات وعند النبي قال لك لا الكبير الكبير اللي له شكله كل واحد بيتعامل بمعامله خاصه ظنه يعني لما جاء زيد الغالي النبي صلى الله عليه وسلم طب يقعد في خطه غير بص بره لقى كبراء طريق واقفين على باب المسجد وبيبصوا له. فحضر الخطبه وقال انا خير لكم من الجبل الاسفل الذي تعبدون. انا خير لكم من الاصنام. ونزل يتحدث ببراعه حتى وقع في قلبه زياده الخوف. فلما دخل مد النبي له مثال. لا ما تقعدش على بعض. ليه؟ سيد طيب زي المعلم. سيد طيب. قال الفارس لما اسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم يجي بيا لك الروم فقال النبي لو افلت من الحمى لطبق لا ممكن ان واحد فعلا يغزو الروم بس لو طلع من الحمى فعلا المدينه هتبقى احسن خرج وصابته الحمى فعلا مات قال الله اكبر لما دخل شهر بن حوشب وحنا مش عايزين نسمي دخل مره على هارون الرشيد وهو مش في البيت يسال ما فيش فلوس في البيت وانا عايز اعمله بانه هو ملزم يا كبدي. قال الصحيح فمد لي وزن خارطه مد لي كده في 20 جنيه ولا 100 جنيه. راحوا قعدوا طبقوا بالاهو وحطوا في جيبي. ممكن انا مش ممكن ممكن على تأويله. يعني مش حرام صار ابن حمزه. واحد حابب شاف. عرف المسألة. تدخل على هارون وقال لقد رأيت شهر ابن حمشة يفعل كذا وكذا وقد أتيت في البيت وقال تعالى وقد من الأيام فغضب هارون جدا وقال ويلك أتعلم من هذا؟ كان سيد المسلمين شهر ابن حمشة عالم المسلمين فقير المسلمين هل ترك تهوى إبراهيم وتعرف بالسيف وتسكت؟ في ناس عشان كده كان زمان مشايخ بيقول لك ايه؟ يقول لك ممكن تمشي مع بعض الاخوه المتقدمين عنك يعني انت كله شيء. انت ابنك ولا حاجه؟ طبعا ما فيش الراجل وحطه قدامه قفل المنطق. فانا هناك في الظلمة وكان أبوه يتدشى كان دلوقتي مش بيطولك حاجة. فلما أصبح أعطاه الله جائزة قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد ضحك الله من فعلتكم البارحة. لا فائدة في الحديث الآخر قال ومن ضحك الله له لا يعذبه أبدا لا يمكن معذبه. ونشوف أصل الشبهة والإيمان ليس فرعان كما في الحديث. أو مثلا أشهد ماشي كده ومش عارف تطلع حاجة وكل حاجة بتحسبها ومش عارف إيه تعرف إن الإيمان عندك في الناس. لو بلغ الأمر إلى الشبهة مش هتطلع حاجة خالص تعرف إن الإيمان ده خلاص بينمحي. هنا ممكن مع أول فترة في الدين بس ما أعرف إيه المؤشرات والأخوة اللي فيها مؤشرات الإيمان أو اللي فيها قلبك يمزح ولا أخيك ويستعملوا كده وفي بينكم مواد وتؤثروا تعرف ان الايمان في العالم مش تعرف تشوف حد ابحث عن ايمانك. المرتبه الثانيه المرتبه الاولى هو ايه؟ تدل بقيمتك. الثانيه بقى ان ترضى بمشاركته اياك من الايمان نص بالنص. قال الحسن وهو يصف اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كان احدهم يشق ازاره بينه وبين اخيه. معلش الأول كان بين أحمد ونص بيقول لهم. المرتبة الثالثة إعطاؤه فضلة والد وهذه بأخص الولد. فلو سألت عن مرة ممكن يصف مرة 10 يوم على 15 وهو مش لاقي ولا خد ثلاثة كل يوم. إعطاؤه فضلة والد. وعلى ذلك بارك السلف يقول أبو سليمان الدراني قلت لأخي لي أعطيني دراهم فقال كم فسقط العين. ممكن تسبب لك شخص قال له عاوز كم يسأل لك حاجة بس عشان قال له عاوز كم سقط العين. هل مش دي مش حقوق ما انت تفكرش ان انت تشوف بقى منك ايه سبعة يضلهم الله في ظل من ظل على ظل ان ظل ذكر مثلين المتحدين هو فكر ان حقوق في الظل والشمس على رؤوس الناس تقوم ببلاش

اللغة العربية الأصيلة واحد من ثلاثة بالإنجليزي يتفيد مشيئة كده من البداية والنهاية بيقول إن الأطفال هذا اللغة الإنجليزية يكون واجب على هذا اللوح المكتوب بالإنجليزية وكتبها بتفسير كده واحد اثنين ثلاثة من كده إنما أصل بمقارنة من أصل الحروف العربية زي ما مثال يجي أنا أروح إحنا فتحنا الدنيا هناك فلما دخلنا عند الناس البحر لحد ما عرف ليش كلمات إيطالية وفرنساوية إحنا وصلنا معهم للرواق فرنسا هاي الكلام عندهم كلام من الكلام أصل عربي هاي الكلام أصل عربي فرنسوية هذه الفكرة وكذلك لما بعث بعث أسامة أمر أسامة على الإيش في أبو بكر وعمر كان ده جماعة مش معناه إن أفضل قد يكون طب قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أظلت السماء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر يعني أبو ذر أعلى من الوقت لا قطعا وبعدين الموضوع أبو ذر مرسل لحد 100% أبو بكر يوصل ل 100% من الشيء إنه يطلع 101 عن أبي ذر لا هذا هو تقديم العلماء كما قال الشيخ رحمه الله وغيره يصدق الدكتور أنا وهو واحد وأبوه رجل مفرش يعمل وهو رجل في الحال يسمى تفصلنا الله باسم تطلحنا هو يمشي مع أولاده يشربون المخدرات فالذي يشرب معهم وأنا أنصحه ويشمع الأغاني وسطلنا فالمسؤول يذكرت وأغاني مصلحة لنفسي فكان يسمع ولا يعمل فماذا أفعل معه فأقول بقى أن أولاد بابا عاد يسابق عليه رسمت شهور يمشي خطوة يمشي خطوة بل دي مش سريعة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لا يحل الحرام لامرئ مسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث الهجر انما يكون للدين انما الدنيا لا يمكن خلاص تاخذ عقول فدي اكثر منك فسدته وخطفت العيال من الوحشين تعمل ايه؟ اعطيه اولا مع عاطفتك كل ما تشوفه كده على حد من الناس مش النار تخيل اخي وهو بيتقلب في جامعه عندنا حوشتك على الشخص اللي محتاجينها عشان انت بتدعوني بقلبك عليه مش فارق في الدنيا ولا جنب ولذلك انا ما انصحك انك كل ما تشوف طول المحطه بطلت بقى اغاني ولا لا بطلت بقى اغاني ولا وانت بتذكرني في كل يوم مع السفر انا اذا قابلت او قابلت بروجي ما فيش ولا يبوس فيك الحاجات دي خالص في الهدايا تعظم في النفوس كمان جمله الاحسان ان الناس تستعبد قلوبهم لطالما ملك الانسان احسانه طيب يقول لك تعالى بس تعالى اعزمك على العشاء النهارده

ولا يجوز قال النبي صلى الله عليه وسلم القول الى سيد حي ولا ميت. وبعضهم يذكر ان هو موقوف على صحه قول النبي عليه الصلاه والسلام. يعني من الاهل اذا حلقت سوره الكهف ولا مش حلقت سوره الكهف؟ نقرا سوره الكهف والنزول. لا نقول ان الصحه مش اخطا فيها مثلا لانه ضعف هذا الحديث، لكن نقول ان اجتناب الخلف طبعا ذلك ان قراتها وقراتها يعني خلاص سبع ثمان تسع اشهر نسيبها مره مثلا مرتين وجاء ذلك بس. فده السبب اللي كان صحيح طبعا من يدخل لقاء الكلام تحسب الذين اخترعوا به ده امر عمر. بس الموضوع مش خطير يعني الموضوع المشروع بس. انا ما حدثتش كلام محدثين. يعني الشيخ ابو صالح يقول يوقع الى النبي عليه الصلاه والسلام. سيدنا مش مرفوع. يعني اتفقنا كان موقوف عن الصحابه. وقال به يعني الامام احمد محمد كان يداوم على قراءتنا حتى هو يذهب الى المسجد يوم الجمعة كان بيخصص الوقت ده، من تعرف الدائم اللي هو الجمعة ماشي أفضل، إلا بيكون الناس بتعيش شوية في الدنيا. فهو مش كان بيقرأها. الكلام ده كله لو مررت بعضه إلى بعض، عجزها بقى هو. نقرأ الأمر. والله الراجل اللي يخش ده بيجي بيأذي وهو قوي. لكن يحسب ان يوم القيامه فعلا يحسب يتجدد فينا الى يوم القيامه. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله.